قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في اللو. مقصود الترجمة بيان حكم قول لو، بيان حكم قول لو على وجه التندم والأسى على ما فات، بيان حكم قول لو على وجه الأسى والتندم على ما فات. فالمراد بيانه من أحكامها مخصوص بهذا المعنى، فالمراد بيانه من أحكامها مخصوص بهذا المعنى، فالمصنف لم يرد بيان جميع أحكامها، فالمصنف لم يرد بيان جميع أحكامها، وخص المحل بالمورد المذكور لتعلقه بالتوحيد، وخص المحل بالمورد المذكور لتعلقه بالتوحيد إذا قالها تأسفا وتندما على شيء فات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يقولون لو كان لنا خبرا عن المنافقين. فالمتكلم بهذه الكلمة لو على وجه الأسى والتندم على ما فات معارضا القدر هو قول من أقوال المنافقين يفيد التحريم، يفيد التحريم، فإنما كان شعارا للمنافقين من قول أو فعل فهو محرم، فإنما كان شعارا للمنافقين من قول أو فعل فهو محرم. هذه قاعدة نافعة في الأحكام، لكن عليها إشكال كبير، وهو كيف نعرف شعار المنافقين؟ أحسن، يعرف ذلك من أدلة الشرع، فإن كثيرا من الناس يجازف فيقول هذا قول المنافقين أو هذا فعل المنافقين. فمثلا إحدى السنوات عندنا لما أبدت وزارة الصحة نصيحتها بأن من حج فلا يتوجه للحج لأجل مخافة وباء ما، قال من قال هذا قول المنافقين ليصدوا عن الحج، وهذا من الجهل البالغ، فإن المتكلم بهذا أراد السعي في سبب مشروع في حفظ الصحة، فالمبادرة إلى جعل شيء من شعار المنافقين بلا دليل شرعي غلط محض، ومن كثر علمه عظم عذره، فهو يعذر الناس ويعرف مواقع كلامهم وأفعالهم، ومن قل علمه تجرأ على هذه المقالات وأشباهها. والدليل الثاني قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا من قول المنافقين قالوه يوم أحد معارضين القدر على وجه التأسف والندم والأسى على ما فات، وهو محرم على ما سبق بيانه. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، الحديث، رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، حتى قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، والنهي للتحريم،